من يرد الله به خيرا يصب منه، وهذه حاجة كبيرة. الحديث يدل على أن كل من أصابه الله بشيء من مصائب الدنيا المعدودة أنواعها في الآية الكريمة، خوف وجوع ونقص من ومن ومن، من أصيب بشيء من ذلك يكون خيرا له عند الله، خيرا للعبد أن يصيبه الله بشيء. وقد جاءت الآثار في هذا متعددة. سئل صلى الله عليه وسلم، أو دخل فلان على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو متغط بالخميصة وعليه الحمى، فوضع يده فوق الخميصة فأحس السخون والحرارة، قال: ما أشد حماك يا رسول الله؟ فقال: إن معشر الأنبياء أشد الناس بلاء. قال: ثم من يا رسول الله؟ قال: الصالحون. ثم الأمثل فالأمثل، من يرد الله به خيرا يصب منه، لأنه بإصابته منه تكون النتيجة إيش؟ تكفير الخطأ. وفي بعض الروايات روايتان عجيبتان، أحدهما يذكر بعض العلماء أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب امرأة فذكر له أبوها من محاسنها الشيء الكثير، حتى أخيرا قال: وأزيدك أنها ما مرضت قط. فقال: هذه ليست لها خير عند الله. ترك مذنب بعض الجماعة بالشرخ الأحمر تنباع، ذكرت من المحاسن كفي هذا، لا يزيد. وأخبرك أيضا وأزيدك أنها لم تمرض قط، قال: إذن ليس لها خير عند الله. لا حول ولا قوة إلا بالله. من يرد الله به خيرا يصب منه. ذات في بعض الروايات عند أحمد وغيره، إن الله سبحانه وتعالى يكتب للعبد المنزلة عنده فلا يبلغها بعمله، فتبلغ درجة أولى ولا ممتازة، لكن عمل مقصر سياحية ولا دونها شوية. والله لما كتب له الدرجة هذه العالية وقصر عمله من أن يوصله إليها، كيف يوصلها؟ فيبتليه الله بالبلاء ويصبر ليبلغ تلك الدرجة. يعني المرض هذا سلم يوصله إلى ما لم يوصله إليه عمله الخير. إن العبد أو إن الله لا يكتب للعبد عنده الدرجة فلا يبلغها بعمله فيصيب منه ليصبر ليبلغ تلك الدرجة. والله شيء عجيب. يبقى إذا أصاب الله العبد يكون أحبه ولا ما أحبوش؟ يبغى يبلغ الدرجة اللي هو كتبها، ما يبغى يمحوها عنه ولا يقطع دونها، لا، يجيب له من الأسباب اللي توصله.